بداية من الفصل الأول الجزء الثاني، قصة الأيام. طبعا الصبي لما جه القاهرة، جه وأقام في مكان اسمه الرابع، وده كان بجوار الأزهر. الطالب اللي بيدرس في الأزهر وبيسكن في المكان ده بيسموه مجاور، مجاور لأنه جنب الأزهر. الصبي دوت بيقول لك الحياة في القاهرة كانت تنحصر في 3 عناصر، أو نقول 3 أطوار، أو نقول 3 حالات. حالة منهم اللي هو الغرفة اللي عايش فيها، وحالة منهم اللي هي الشارع اللي بيوصله للأزهر والعكس للبيت، والحالة الأخيرة اللي هي الأزهر. هيتكلم هو في البداية كده عن الطور الأول اللي هو إيه؟ طور الشارع. بيقول لك لما كان بيخرج من الأزهر وناوي يرجع على البيت، أكيد طبعا ما كانش بيمشي لوحده، كان اللي بيوصله هو أخوه، كان بيسميه قائده، القائد بتاعه يعني اللي بيقوده في الشارع. أخوه كان بيجرجره بشدة قوي، بعنف، لدرجة إن هو كان بيحارب علشان يخلي خطواته تتلائم مع خطوات أخيه. المهم كان بيمشي بيه وينحرف كثيرا يمينا ويسارا في الطريق الضيق دوت، اللي هي حارة الوطويط اللي كان بيمشي فيها، اسمها كده. ده دليل إن في عقبات كتير في الطريق، الباعة اللي قاعدين في الشارع. كان بيخش من بوابة، البوابة ديت بتتقفل بالليل وبتتفتح بالنهار، بوابة كبيرة للمنطقة اللي اسمها الرابعة، وكان فيها شباك صغير يفتح ليلا. المهم كان أول ما يخش ينحرف يمينا كده يلاقي فيه صوت غريب يسمعه، اللي هو صوت قرقرة الشيشة، وكمان رائحتها بقى. طبعا كان كل ده بيستغربه، خصوصا إن الأرض كانت بتبقى فجأة كده بعد ما تكون صلبة بيلاقيها كده لينة طرية، لأن صاحب القهوة كان بيرش مية. طلبة كتير منكم طبعا مستقبلهم إيه؟ صبي قهوة وكده، هيبقى شايف دوت عملي. المهم هو ما كانش عارف ايه الصوت ده ولا ايه الريحة دي، ما سألش اخوه لانه ما بيحبش يحمله اكتر من طاقته، وكمان خايف ان اللي يسأل عليه ده يكون شيء منكر، يعني ما يصحش يتسأل عليه، او معروف جدا فما يصحش برضه يكشف جهله. المهم ان هو عارف ده بمرور الوقت، ان تجار الحي هم اللي بيقعدوا يقرقروا الشيشة ويشربوها. الحاجات اللي كان بيعانيها بقى في الشارع، كان بيعاني من الأصوات الكثيرة التي عن يمينه ويساره. الأصوات مختلفة، رجال يتنادون، نساء يتخاصمن، صوت السقاء وهو يتغنى بأنه بيبيع الماء، صوت العربة، العربة طبعا زمان مش العربة بتاعت دلوقتي، العربة اللي هي زي الحنطور كده اللي بيجرها حمار أو بغلة. طبعا ما ننساش صوت الحمار والبغلة وضهيق الحمار وصهيل الحصان وصوت المتاع اللي بيتحدف من فوق عربية محملة بضاعة. كل الأصوات دي مع طفل جاي من الريف تعتبر بالنسبه له حمل ثقيل جدا، كان بيعتبرها ان هي كي زي سحاب السماء وقع على صدره، هو وصفها كده. اضافه الى الروائح اللي هو كان شايفها ثقيله جدا، الروائح ديت كان بيشمها طبعا، لان المكان اللي احنا بنتكلم عليه دوت سوق، فكل حاجه بتتباع موجوده جنب التانيه. بيتخلص من كل دوت لما بيوصل للبيت وللسلم، وطبعا كان يدخل من بعد كل ده شارد الذهن، مشتت النفس، لهث الخطى، يعني من الآخر تعبان ومهدود. فبيخش على السلم يلاقي السلم قذر جدا، ما اتغسلش تقريبا تاني من يوم ما اتبنى، لأنه ما بيتغسلش، بقى سلم يشبه إن هو كده من طين، يعني قذر، رائحته قذرة. فطبعا بسبب قذارة السلم وريحته، بسبب إن هو داخل مشتت، ما كانش بيعمل متعة كان بيستمتع بيها دايما لما يصعد أي سلم، ألا وهي إن هو كان دايما يعد درج السلم، لكن ما عملهاش أبدا طوال إقامته في القاهرة للأسباب